بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. وبعد، إخوتي طلبة العلم، أخواتي طالبات العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الدرس العاشر من دروس شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي عليه رحمة الله تعالى. ووصلنا لقوله رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلال. وقبل أن نبدأ بهذه الأبيات، أحب أن أعرج على القاعدة السابقة، وهي الوسائل أحكام المقاصد، وذلك لأمر علمي مهم، وهي أن هذه القاعدة عظيمة جدا كما تقرر في الدرس الماضي، ولها تطبيقات عظيمة، وكثير من القضايا الأصولية ابتنت عليها. فأحب أن أعلق على بعض القضايا الأصولية والفقهية المبنية عليها. باختصار، بنى الأصوليون عليها قضايا كثيرة، منها سد الذرائع، لأن الذرائع ما كان في أصلها مباحا لكن يتوصل به إلى المحرم، ولذلك لا يجوز أن يعمل المباح دائما على أصله دون النظر إلى عاقبته ومآله، فإنه إن كان يؤول إلى أمر محرم وينتج عنه أمرا محرما فإنه يكون محرما وإن كان في أصله مباحا، لأنه أصبح وسيلة إلى الحرام. والوسائل لها أحكام المقاصد. والله عز وجل في كتابه منع من كثير من المباحات، لما؟ لأنه يتوصل بها وتكون وسائل إلى مقصودات محرمة. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مع أن سبهم مستحق وهم أهله، ولكن لما كان يوصل إلى أمر عظيم منكر وهو سب الله تعالى منع من هذا المباح. والأدلة على هذا كثيرة، كحديث النهي عن شتم الرجل والد غيره وإن كان قد يستحقه لأذى ناله، كما وجعله النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، لأنه يوصل إلى سب الأب، وهو ولا يرضى ولا يجوز للإنسان أن يكون سببا في سب أبويه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ استعظموا هذا، أن يشتم الرجل والديه. قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل السبب الموصل إلى المحرم محرما مثله. ومن ذلك أيضا مما ينبني على هذه القاعدة إبطال الشارع للحيل، فإن الحيل أمور مباحة ظاهرها الجواز، لكنها جعلت حيلة، أي وسيلة لتغيير الحكم الشرعي وللتوصل إلى التفلت من الواجب أو التوصل إلى الوصول للمحرم وفعله بصورة ظاهرها أنه فعل ما له وفعل مباحا ولكنه في الحقيقة توصل بها إلى المحرم. ولذلك الحيل كلها محرمة بإجماع الأمة، كما قال ابن قدامة في المغني: والحيل كلها محرمة لا يتجوز في شيء من الدين. ثم قال: ولنا أن الله تعالى عذب أمة بحيلة احتالوها، يقصد اليهود، فمسخهم قردة وسماهم معتدين، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم ويمتنعوا من مثل أفعالهم. ولذلك الحيل هي وسائل يتوصل بها إلى المحرم، إما ترك الواجب أو فعل ومباشرة المحرم. ومن ذلك مما يحصل التنبيه له وسائل العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي كل طريق ووسيلة تؤدي إليه وتوصل إليه فإنها من أحكام المقاصد، فإنها من أحكام المقاصد فيه، سواء في طلب العلم عن طريق مشافهة الشيخ أو عن طريق الاستماع أو عن طريق الرؤية أو غيرها ما لم يكن حراما ما لم يكن طريقا حراما فإنه وسيلة إلى مقصد طلب العلم، فيكون داخلا في عموم من سلك طريقا، فهذا من سلوك الطريق. ومن ذلك أيضا وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، فإن وسائل الدعوة ليست توقيفية بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، وإنما دعا الله وإنما أمر الله تعالى بالدعوة وبين القواعد العامة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخره، ولم يبين الأطر والأساليب. وعليه فإن كل أسلوب يدعى به إلى الله عز وجل ويعرف إلى الله تعالى بدينه ولم يكن فيه أمرا محرما فهو وسيلة إلى المقصد جائزة بل مشروعة، بل يتعبد لله عز وجل بسلوكها، والله أعلم. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. هذه قواعد ثلاث مرتبطة بالخطأ أولا والإكراه ثانيا والنسيان ثالثا. ما حكمها؟ أسقطه معبودنا الرحمن، أي أن الله برحمته أسقط عن العبد آثار ما يفعله من خطأ، أو ما يفعله نتيجة إكراهه، أو ما يفعله نتيجة نسيانه. لكن هذا الإسقاط إنما هو إسقاط لحقه هو سبحانه فقط، أما ما ينتج عن الخطأ والإكراه والنسيان من حقوق للمكلفين فإنه باقٍ، فيجب أن يؤدى لهم ما أفسد من أموالهم. ولذلك قال: لكن، قال في البيت الذي بعده: لكن مع الإتلاف يثبت البدل. بمعنى أن الإسقاط إنما هو لحق الله عز وجل. ولذلك من فعل أمرا مكره، من فعل أمرا متعمدا فإنه يأثم ويؤاخذه الله عز وجل به ويستحق به عقوبته وغضبه. لكن إن فعله خطأ، أراد أن يقتل، أن يرمي صيدا فأخطأ فقتل إنسانا، أو مكرها أجبر على كلمة الكفر، لو قالها والعياذ بالله غير مكره لكفر بذلك، لكنه أكره عليها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والنسيان، لو أن الإنسان تعمد ترك الصلاة بعد خروج وقتها لكانت كبيرة من كبائر الذنوب على أقل أحوالها، لكنه إن نسي ثم ذكر بعد خروج الوقت وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء، ولم يتعلق بذمته إثم نتيجة عذره بنسيانه. إذا فعل العبد الخطأ أو ما أكره عليه أو ما نسيه ثم بنى عليه ضرر بالمكلف بالآخرين، فإنه يجب عليه أن العوض لما أتلفه ولما أفسده. الخطأ هو في اللغة ما يقابل الصواب، ولذلك سمي الذنب خطيئة، وفي الاصطلاح وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يريد القائل أو الفاعل، كمن يريد أن يقول كلمة فيسبق لسانه إلى غيرها مثلا. والخطأ قلنا أنه على نوعين: خطأ في حق الله فهذا معفو معذور، يتدارك ما يمكن التدارك فيه، فمثلا لو اغتسل فأخطأ وهو صائم فأخطأ وبالغ ودخل إلى جوفه فهذا معذور، لكن لا تدارك في هذا. لكن لو أخطأ في أمور أخرى يمكن التدارك لوجب عليه أن يتدارك. والخطأ في حقوق العباد النوع الثاني هو أن يخطئ في حقوق العباد بما ينتج عنه من إتلاف أو إضاعة مال أو إفساد متاع، فحينئذ نقول إنه معفو عنه في حق الله، ولكنه يجب عليه أن يضمن ما فسد. الأدلة على هذه القاعدة كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه. ولأن أما عدم العفو عن البدل والعوض في حقوق الآدميين، فلأن حقوق العباد مبنية على المشاحة لا المسامحة. والإكراه هو حمل الغير على أمر لا يرضاه، كان يجبر الإنسان على أن يقول كفرا أو محرما، أو أن يجبر على فعل أو يكره على ترك واجب. هذا الإكراه لا يتحقق معناه إلا بشروط: أن يكون المكره له قادر على التنفيذ، أن يكون فإن كان غير قادر فلا يسمى إكراها، أن يغلب على ظنه أنه يفعل، يعني يعلم أنه عنده من التهور والعجلة والحمق ما يفعل به ذلك، وأن يكون مهدد به بما يشق عليه. فلو منعه من الصلاة فقال له لا تصلي، وإن صليت أقتلك أو تعطيني 10 ريالات، نقول هذا لا يعتبر إكراها، لأن البدل 10 ريالات أمر مقدور عليه، فلا يترك الواجب عليه، طبعا هذا في المقدور عليه، أما إذا كان غير مقدور عليه فإنه يكون معذورا. والإكراه دلت الأدلة عليه، كمن أكره على كلمة الكفر، كمن أكره على طلاق زوجته، كمن أكره على أخذ ماله إلى آخره، دلت شرع على أن هذا أمر يخففه الله. قال الله عز وجل في أعظم الأحكام وهي العقيدة في كلمة الكفر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي حديث المتقدم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث جمع الأمور الثلاثة: الخطأ والنسيان والإكراه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، والإغلاق هو الإكراه. ولأن المكره في الأصل لا نية له ولا قصد في العمل، لا نية له ولا قصد في العمل، وحينئذ الأعمال مرتبطة بالنيات. ولأن المكره لا رضا له، والعقود مبنية على الرضا إلا تكون تجارة عن تراض منكم. القاعدة الثالثة: النسيان. والنسيان هو ضد التذكر، وهو ذهول الذهن والعقل عن الأمر المتعين، كمن ينسى الصلاة عن وقتها، أو ينسى الصلاة أن يصلي في وهو على وضوء، ينسى الوضوء مثلا، أو ينسى فيأكل من طعام غيره الذي منعه منه، وأمثال ذلك. فالنسيان من العوارض، فإن كان النسيان لحق من حقوق الله عز وجل وجب عليه فهو معذور، ويجب عليه أن يتدارك فيصلي الصلاة إذا تذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. والنسيان حقوق الآدميين، فإن نسي فإنه يعفى عنه لأنه ليس بمفرط، لكن إن بنى على هذا النسيان إتلاف للحق، مثل أن يعطى سيارة ليجربها أو ليصلحها ثم يشغلها فينساها ويتركها فربما احترقت نسيانا، فهنا نقول إنه معفو، لأنه لو فعل ذلك عمدا لأخذ به وعوقب به، لكنه هنا معفو عنه، ولكنه يضمن ما أتلفه على بسبب نسيانه. ولذلك من أكل أو نسي صائما فإنه لا أثر لصومه، فإنه لا أثر لهذا النسيان في إبطال صومه، وإن وجب عليه أن يلزم بعد ذلك. النسيان دلت الأدلة كثيرة، منها عليه واعتباره والإعذار به: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. جاء في الحديث: قال الله قد فعلت. وفي الحديث المتقدم الشامل للأمور الثلاثة: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي حديث أنس: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها متى ذكرها. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول ابن القيم رحمه الله: والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه به مكرها أو غير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد يفك عنه إنسان، ولذلك هذا من رحمة الله عز وجل أن يعذر بهذه، لأن من طبيعة البشر لا تفك عن هذا. قال: فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة، فرفع الله المؤاخذة بذلك كله، وهذا من فضل الله ونعمته وكرمه وجوده، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إخوتي أخواتي، بهذا انتهى هذا الدرس من سلسلة دروس شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي. لنا لقاء إن شاء الله تعالى في الدرس 11. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.